بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين. قال العلامة عز الدين أبو المعالي عبد الوهاب ابن إبراهيم الزنجاني رحمه الله تعالى في تصريحه في باب مزيد الثلاثي الأجوف، قال: ويصح نحو قول وقاول وتقول وتقاول وزين وتزين وساير وتساير وسود وبيض وسواد وبياض وكذا سائر تصاريفها. نعم، بارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بعدما بين المصنف رحمه الله كيفية إعلال الأبواب الأربعة من الثلاثي المزيد فيه من المعتل العين، وهذه الأبواب أجاب يجيب إجابة واستقام يستقيم استقامة وانقاد ينقاد انقيادا واختار يختار اختيارا، بين الإعلال في هذه الأبواب الأربعة. الآن أراد أن يبين أن ما عدا هذه الأبواب الأربعة من الثلاثي المزيد فيه كيف حالها؟ هل يعتل فيها اعتلالا أم لا؟ لا إعلال فيها لعدم موجب الإعلال في سائر الأبواب من الثلاثي المزيد فيه، لأن الخفة حاصلة في كلها. فشيخ يقول: ويصح نحو قول وقاول، يعني إذا جعلت الثلاثي المجرد من باب التفعيل بتكرار عينه مثلا، يعني في الأجوف الواوي، فقال في المجرد كيف كان الواو قول، الواو متحرك بدلت بالألف لتحركها وانفتاح ما قبلها فصار قال. لكن إذا كان هذا باب قال مثلا، يعني من الثلاثي المزيد فيه كقول باب التفعيل، أو باب قاولة أي بالألف الزائدة من باب المفاعلة، أو تقولة من باب التفاعل، أو تقاولة من باب التفاعل، أو مثلا أو كان يائيا من باب التفعيل كزينة، أو من باب مثلا تفاعل كتزين، أو من باب تفاعل كساير، أو التفاعل كتساير، فهذه الأبواب لا إعلال فيها لأن الخفة حاصلة فيها. مثلا يقول الشيخ: ويصح. ما معنى يصح؟ أي لا يعتل، والاعتلال ليس بواجب، بل يبقى صحيحا على حاله الحرف. نحو قول، قول أنت كررت العين فصار إيش من باب التفعيل، قول يقول تقويلا مثلا. وكذلك إذا كان من باب قاول باب مفاعلة مثلا، قاول يقاول مقاولة، أو من باب التفاعل تقول يتقول تقولا، أو من باب التفاعل كتقاول يتقاول تقاولا، كلها من الواويات يعني، فلا إعلال فيها. انظر، كلها واويات من الثلاثي المزيد فيه لا اعتلال فيها. وكذلك يائيات مثلا باب التفعيل، زين زين يزين تزينا من باب التفعيل، وتزين من باب التفاعل، تزين يتزين تزينا، يعني باب التفعيل وتفاعل لكن يائي. وساير من باب التفاعل، ساير يساير مسايرة، هذا باب إيش؟ تفاعل، أو باب التفاعل تساير يتساير تسايرا تفاعل، يعني كلها إيائيات لا إعلال فيها لأن الخفة حاصلة في كلها. أو كان من باب إفعلال كإسودة المضاء، يعني فيها إدغام، إسودة وبيضة من باب الإفعلال، إسودات يبيضات مصدرهما من باب الإفعلال، والأول وامي إسودة إسودات أي معنى إفعلال، يعني وامي أو إبيضة يبيضات يائي لا إعلال فيها، إسودة يسود إسودادا، وبيضة يبيض يبيضادا لا إعلال فيها. وكذلك لا يعتل سائر تصاريفها، أي جميع تصاريف هذه الأبواب المذكورات، مثلا لا فعل المضارع ولا الأمر ولا اسم الفاعل ولا غيرها، لا اعتلال في كل هذه الأبواب وهذه التصاريف. الآن مثلا في المضارع من باب التفعيل، يقول قول يقول تقويلا فهو مقول وذاك مقول، الأمر منه قول والنحو لا تقول لا إعلال فيها. ومن باب المفاعلة يقابل قابل يقابل مقاولة فهو مقابل وذاك مقاول، الأمر قابل لا إعلال فيها. وكذلك يعني في اسم الفاعل منها لا إعلال فيها، إذا قلت مثلا يقول يقابل قابل مقابل واسم مفعول لا إعلال فيها. واسم الفاعل من المجرد يعتل بالهمزة، اسم الفاعل من الثلاثي المجرد، الآن رجع الكلام إلى الأول، اسم الفاعل من الثلاثي المجرد يعني من الأجوف يعتل بماذا؟ بقلب عين الفعل واوا كان أو ياء، إيش يقلب؟ أي بقلب عين الفعل واوا كان أو ياء بالهمزة، لأن الهمزة هناك أخف من الواو والياء. الآن صان يصون، لو قلت صاون هذا ثقيل، صائن هذا خفيف، أصله صائن سائنين مثلا، أصله صامن، الواو قلبت همزة فصار إيش؟ صائنا صائنا. الآن صائن صائنان صائنون كلها، صائنة صائنتان صائنات كلها بقلب الواو همزة. أجوف ثلاثي المجرد اسم الفاعل منها بقلب الواو همزة، لأن همزة هناك أخف من الواو. وكذلك بائع، شوف بائع أصله بايع بايع، لكن الياء قلبت إيش؟ بالهمزة، لأن الهمزة هناك خفيفة، فكيف صار فصار بائعا مثلا. كذلك مثنى بائع بائعان بائعون بائعة بائعتان بائعات كلها بقلب الياء همزة، ولكن همزة تكتب في هذين الموضعين بصورة الياء من غير النقطة فتحتها، يعني بائع يعني حمزة تكتب بصورة الياء والحمزة فوق الياء يعني هكذا، لكن من غير الياء من غير النقطة. أما اسم الفاعل من الثلاثي المزيد فيه من تلك الأبواب الأربعة المذكورة، وهي إيش؟ أجاب يجيب، استقام يستقيم، وانقاض ينقاض، واختار يختار. اسم الفاعل من الثلاثي المزيد فيه من الأبواب الأربعة المذكورة المجرد فقط إعلال قلب الواو والياء بالحمزة. أما الثلاثي المزيد فيه من هذه الأبواب المذكورة يعتل بما اعتل به المضارع، لأن الاسم الفاعل هناك تابع للمضارع. يعني إعلال اسم الفاعل من الأبواب الأربعة المذكورة مثل إعلال فعل المضارع من تلك الأبواب، لأن اسم الفاعل يشتق من المضارع. الآن كمجيب من أجاب مثلا يجيب، أصل مجيب مجوب، مجيب الكسرة نقلت إلى الجيم ثم يا قلبت بماذا؟ ثم قلبت الواو بالياء لانكسار ما قبلها. مجيب أصله مجوب، كسرة الواو نقلت إلى ما قبلها وهو الجيم ثم قلبت الواو بالياء لانكسار ما قبلها فصار إيش؟ مجيب. مجيب، مجيبان، مجيبون إلى آخر الصيغ الستة. كما كان إعلال في المضارع يجيب، أصل يجوب، يجوب بعد نقل حركة الواو إلى الجيم قلبت الواو بالياء لانكسار ما قبلها، فاسم الفاعل تابع هناك للفعل المضارع. يجيب، يجيبان، يجيبون، تجيب، تجيبان، يجيبنا إلى آخر السياق الأربعة عشر. وكذلك في مستقيم أصله مستقيم، مستقيم الواو كسرتها نقلت إلى القاف ثم قلبت الواو بالياء لانكسار ما قبلها فصار إيش؟ مستقيم. مستقيم كيف صار؟ مستقيم، مستقيم، مستقيم، مستقيم، مستقيمان، مستقيمون، مستقيمة، مستقيمات، مستقيمات إلى آخر السياق هكذا. كما كان الإعلال في المضارع يستقيم، يستقويم، يستقويم الواو الكسرة فيها نقلت إلى القاف بعد أن قلبت الواو بالياء لانكسار ما قبلها كما في المضارع يعني هكذا. فاسم الفاعل تابع للمضارع لأنه مشتق منه. ومنقاط أصله منقويد، منقويد الواو قلبت بالألف لتحركها وانفتاح ما قبلها، منقبض الواو مثلا متحرك قلبت بالألف لتحركها وانفتاح ما قبلها فصار منقاد. كذلك منقاد، منقادان، منقادون، منقضة، منقضة، منقادات، مثل ينقاد، ينقاد، ينقبض هكذا الواو قلبت بالألف، ينقاد، ينقادان، ينقادون، تنقاد، تنقض، ينقضن، ينقضن هكذا. ومختار أصله مختير، الياء قلبت بالألف لتحركها وانفتاح ما قبلها. وجميع الصيغ الستة كذا، مختار، مختاران، مختارون إلى آخرها. كما كان الإعلال في يختار، أصله يختار، يختير، الياء قلبت بالألف فصار يختار، لأن اسم الفاعل في هذه الأبواب الأربعة يأتي فيه الاعتلال كما كان الاعتلال في الفعل المضارع من هذه الأبواب، لأن اسم الفاعل تابع للفعل المضارع. نعم بارك الله. قال رحمه الله تعالى: اسم الفاعل والمفعول من الأجوف قال: واسم الفاعل من الثلاثي المجرد يعتل عينه بالهمزة كصائم نعم وبائع، نعم ومن المزيد فيه يعتل بما اعتل به المضارع كمجيب ومستقيم ومنقاد ومختار. نعم واسم المفعول من الثلاثي المجرد يعتل بالحذف والنقل كمصون ومبيع. نعم والمحذوف واو مفعول عند سيبويه، نعم وعين الفعل عند أبي الحسن الأخفش نعم وبنو تميم نعم يثبتون الياء، نعم فيقولون مبيوع. نعم ومن المزيد فيه يعتل بالقلب إن اعتل فعله نعم كمجاب ومستقام ومنقاد ومختال. نعم بارك الله. الآن ذكرنا لكم أن اسم الفاعل من الثلاثي المجرد قد شرحنا قبل أن تقرأ المتن، لأن مشينا نسينا القراءة، عفوا. لا بأس يا شيخ. اسم الفاعل من الثلاثي يعتل بالهمزة لأن الهمزة خفيفة هناك كصائن وبائع، ومن المزيد فيه يعتل بما تل به المضارع كمجيب ومستقيم ومنقاد ومختار. وأما اسم المفعول من الثلاثي المجرد واويا كان أو يائيا يعتل بالحذف بعد نقل الحركة لالتقاء الساكنين كمسون. الآن مسون أصله مسؤون بواوين، لأن مسون اسم المفعول مشتق من يسون، فنقلت ضمة الواو واو الأولى يعني التي هو عين الفعل إلى الصاد، فالتقى ساكنان ما هما الواوان، الأولى هي عين الفعل والثاني الزائدة لوزن مفعولين، أي الزائدة لإشباع واو الأولى، فتحذف الواو الزائدة للإشباع عند سبويه، فمسون عنده على وزن مفعول مفعول مسون مفعول، يعني فقد حذف الواو الإشباعية فقط الزائدة، وتحذف الواو التي هي عين الفعل عند أبي الحسن الأخفش، فوزن مسون عنده مفول، أي بحذف إيش؟ بحذف العين. هذا اختلاف فقط في الوزن يعرف، ولكن في اللفظ لا، مسون مسون عند كليهما. هل مسون على وزن مفعل أو على وزن مفول؟ عند سوي على وزن مفعل بحذف واو الإشباعية التي جاءت تلك الواو لإشباع واو عين الفعل، وعند أبي الحسن الأخفش وزن مسون مفعول بحذف اللام، لأن واو الإشباع عنده علامة على وزن مفعول فلا تحذف تلك العلامة. هذا في الواو. ومبيعين في الياء أصله مبيوع، نقلت ضمة الياء إلى الباء فصار مبويع مبويع، فالتقى الساكنان ما هما؟ الياء التي هو عين الفعل والواء الزائدة للإشباع اجتمعت هناك هذان، فتحذف الواو الزائدة عند سبوي فيصير أمش مبيعا مبيعا، ثم تبدل ضمة الباء بالكسرة. لماذا بالكسرة؟ لسلامة الياء، لسلامة الياء، ضمة تبدل بالكسرة لسلامة الياء، لأن الياء مثلا إن بقيت ضمة الباء ولم تبدل بالكسرة مثلا الياء علت تنقلب، فانقلب بواوا فصار لفظ مبوع، فهناك فالتبس حين بالعجوه الواوي، هل مبوع أصله كيف كان واويا أو يائيا؟ يعني إن بقيت ضمة الباء ولم تبدل بالكسرة الباء علت إعلالا بانقلاب الواو بانقلاب الياء واوا، فيصير اللفظ مبوع فيلتبس بالأجوف الواوي حينئذ. إذن ثم تبدل ضمة الباء بالكسرة كي تبقى الياء سالما، فصار مبيعا على وزن مفعلا مفعل مفعل مفعل مبيع مفعل هكذا وزنه. يعني فاء عين لام موجود، وتحذف الياء التي هي عين الفعل عند أبي الحسن الأخفش لا الياء يعني الزائدة. فبعد الحذف كيف يصير مبوعا، ثم تبدل ذمة زمة الباء بالكسرة وتقلب الواو ياء لكسرة ما قبلها فصار مبيعا على وزن مفيل، مبيع مفيل هكذا. هذا الذي يقول المؤلف والمحذوف واو مفعول عند سبويه، أي محذوف من في اسم مفعول من مسونين ومبيعين على دفع التقاء الساكنين، ما هو واو مفعول عند سبويه، لعل هذا هو الأرجح لأنها لأنها يعني زائدة هذا الواو، والزائدة بالحذف أولى. أما قول الأخفش أنها هذا الواو يعني أو علامة، طيب والميم كذلك علامة، العلامة الواحدة تكفي في معرفة هذا الوزن، الميم علامة كذلك تكفي هذه العلامة، فما نحتاج إلى علامة زائدة، فالزائدة تحذف هو أولى. والمحذوف من الفعل من الاسمين عين الفعل عند أبي الحسن الأخفش، لأن عين الفعل عنده كثيرا ما يعرض له الحذف، والواو علامة اسم المفعول عنده، والعلامة لا تحذف، ولكن نحن قلنا ذكرنا أن هناك علامة أخرى ميم علامة أيضا، فما تحتاج إلى علامة أخرى، فهناك إذن حذف مثلا واو الزائدة لالتقاء الساكنين يعني والياء الزائدة في المبيع، يعني هل هو عين الكلمة أم الحرف الزائد لأجل الوزن، الحرف الزائد عند السبويه وعين الكلمة عند الأخفش، ولهما إن شاء الله دلائل موجودة لعل في شرح سعد إن شاء الله. وبنو تميم هذه قبيلة معروفة لا يخفى عليكم، يثبتون الياء للواو لأن الياء أخف والواو لو بقيت هو ثقيل، كيف يقول؟ فيقول مبيوع من غير تغيير، مبيوع كمنصور ومضروب مثل هذا، يعني لا يحذفون الياء بل الواو يحذفون، اما في مسون نعم، في مبوع في مبيع يحذف، لا يحذف الواو الياء يبقى مبيوع هكذا، مبيوع من غير تغيير كمضروب ومنصور. ومن المزيد يعتل بالقلب إن اعتل فعله، ومن الثلاثي المزيد فيه اسم المفعول يعتل عينه بالقلب، كيف بالقلب؟ أي بقلبها ألفا، العين تقلب بالألف واوا كان أو ياء، لماذا؟ لوجود علة القلب فيه، متى؟ إن اعتل فعله أي فعل اسم المفعول إذا اعتله، ما هو فعل اسم المفعول؟ المضارع المبني للمفعول، لأن اسم الفاعل يبنى من المضارع المعلوم، مثلا قائل بابي قال، ناصر من نسر، أصلها اسم الفاعل إيش هو؟ ينصر، ناصر أصله كان ينصر، بعد حذف حرف المضارع وإدخال الألف صار ناصر، وكذلك قائل هاك مثله. وأما منصور مضروب مقول هذا يبنى من اسم المفعول، كيف يكون؟ مثلا منصور أصله ينصر، مقول أصله ينقل يقبل يقال، مثلا منصور أصله ينصر هكذا، يعني يعني اسم المفاعل يبنى من الفعل المضارع المعلوم، واسم المفعول من المضارع المجهول. يا شيخ يقول إن اعتل فعله، أي فعل اسم المفعول وهو المضارع مبني للمفعول، بأن يكون من أبواب الأربعة المذكورة ذكرنا، كمجاب أصله مجواب، مجواب نقلت فتحة الواو إلى ما قبلها وهو الجيم، ثم قلبت الواو بالألف فصار إيش؟ مجاب. كذلك لهذا الوزن اسم مفعول ستة صيغ: مجاب، مجابان، مجابون، مجابة، مجابتان، مجابات، هكذا. كما كان الإعلال في يجاب أصل يجواب، الواو يجواب بعد نقل حركتها قلبت بالألف فسار يجاب، يجاب، يجابان إلى آخر فعل المضارع. يعني حس المفعول هكذا يبنى. ومستقام أصله مستقوم، مستقوم بعد نقل حركة الواو إلى القاف وتبديل الواو بالألف صار مستقام. كما كان الإعلال في يستقام أصل يستقوم، يستقوم نقل حركة الواو إلى القاف ثم الواو بدلت بالألف صار يستقام، مستقوم، مستقومان، مستقومون إلى آخر السياق ستة، يستقام، يستقامان، يستقامون إلى آخر السياق. ومنقاد مثلا أصله منقود، منقود الواو قلبت بالألف فصار إيش؟ منقاد. كذلك منقادان، منقادون، منقادات، منقادتان، منقادات. كما كان الإعلال في ينقاد أصل ينقود الواو بدلت بالألف في المضارع. ومختار أصله مختيار، الياء بدلت بالألف صار مختار. كما كان هذا التبديل في المضارع المجهول يختار أصل يختير، يختير، فيختير هناك الياء بدلت بالألف فصار يختار، مختار، مختاران، مختارون، مختارة، مختارتان، مختارات، يختار، يختاران، يختارون، هكذا إلى آخر السياق 14. فإعلال هذه الأمثلة يعني الأربعة من اسم المفعول مثل إعلال المضارع المبني للمفعول. فلأجل هذا إذا دخل اللام، لام الموصولية على الاسم الفاعل فيؤول بالفعل الماضي المعلوم أو المضارع المعلوم، مثلا الضارب، الذي ضرب، أو الذي يضرب، هكذا. إذا دخل على اسم المفعول يؤول بالفعل الماضي المجهول أو المضارع المجهول، المضروب، الذي ضرب، أو الذي يضرب، هكذا. لأن اسم الفاعل بني عن الفعل المضارع المعلوم، واسم المفعول عن الفعل المضارع المجهول. ولا هذا القدر نكتفي، إن كان عندكم سؤال فتفضلوا، فإن شاء الله نبدأ في الدرس الآتي من القسم الثالث، قد فرغنا من المثال والأجوف، والباقي قليل بإذن الله إن شاء الله. نعم، مرحبا. أحسن الله إليكم شيخنا ونفع الله بكم، جزاكم الله عنا خيرا، بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. شكرا لكم شيخنا، جزاكم الله خير، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.